قال وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. قرأتم الشرح؟ قرأتم شرح الشيخ المسلمين؟ ما في إشكال واضح. قال وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريد أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. إذا عرفت هذا وأن كفار قريش كانوا يختلفون بالربوبية لله سبحانه وتعالى ولم يناقشوا ولم يخاصموا فيها، وإنما خاصموا في معنى الإله، وعرفت معنى التوحيد الذي جاءت إليه الرسل وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، عرفت عند ذلك أن المراد بالإله عند كفار قريش هو المعبود بحق، وهو الذي يقصد بهذه الأمور. هي الأمور الذبح والنذر والتوكل والخوف والرجاء، أي العبادات التي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها تصرف لله. ولهذا لما قال لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، ليس المراد أجعل الخالق واحدا أو الرازق أو الملك أو نحو ذلك، وإنما المراد أجعل المعبود. فالإله عند كفار قريش بمعنى المعبود، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلح. هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور أي العبادات التي لا يجوز أن تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، فهم كانوا يطلبونها من آلهتهم. فالإله الذي بمعنى أنه لا تطلب هذه العبادة إلا منه، جعله هو الله وحده، هذا الذي خاصم فيه كفار قريش، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، فهذا الذي كان هو مقصود معروف عنده، واضح. ولم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، ما أرادوا هذا، هم لم يقصدوا أن المراد بالإله هو الخالق الرازق المدبر. لو كان المراد لا إله إلا الله أي لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله، كانوا ينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنكر، لأنهم يقرون بهذا كما مر معنا في مجموع أو في جميع الآيات السابقة، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده سبحانه، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. لهذا قال جل وعلا هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، من السماء والأرض لا إله إلا هو فإنا تؤفكون. يعني هذا الاستفهام، استفهام سؤال أو استفهام إنكار؟ إنكار، لأنهم هم يقرون أن الخالق هو من؟ الله، لا يناقشون لا يخاصمون في هذا. وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من الأرض، قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فيقولون الله. أما يبدأ الخلق ثم يعيده ماذا يقولون؟ الله سبحانه وتعالى. أما يهدي الحق أحق ويتبع من لا يهدي إلا يهدى فيقولون الله سبحانه وتعالى، كلهم يكبرون يعني. فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، أي السيد هو الذي تصرف له هذه العبادات، الدعاء، التوكل، التوسل، طلب الشفاعة، استغاثة، رجاء البر، رجاء النفع، رجاء الشفاء، رجاء إنجاب الأولاد، رجاء الرزق، الغنى، النجاح، المشاريع في التجارة، في حياته، في مستقبله، وإلى آخره. فهذا هو المقصود. وإذا كان هؤلاء المشركون يقصدون بلفظ السيد ما قصده المشركون في الزمن الماضي بلفظ الإله، فهل يصح عند ذلك إطلاق لفظ السيد على هذه على هؤلاء الذين يسجدونهم؟ لا يجوز، لأن فيه ذريعة إلى الشرك، فلا يقال سيدي فلان وسيدي فلان ولو كانت المنطقة تسمى بذلك، ولا يقال أنه من باب الواقع وتسمية المكان بما يسمى به، لكن إذا كان ذريعة إلى الشرك وجب قطع ضرائع الشرك كلها. وجب ماذا؟ قطع ضرائع الشرك كلها. نعم. طيب، قال وإنما يعنون بالإله ما لا يعني يشركون في زمان نقد السيد، أي الذي يتوسط به إلى الله في شفاعة ودعاء ورجاء واستغاثة واستعانة ونفع ونحو ذلك، ما أنه ما لا لا يقدم ولا يؤخر، لأنه ميت، قبة أو ولي مدفون أو نحو ذلك. أما إذا كان حيا قادرا و يعني يتخذ سبب للإعانة فإن هذا لا حرج في ذلك، والله في عون قال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن جاوز نفس قال ومن وجد معاذا فليعذ به، حديث صحيح، يعني زمن الفتن، استغاثه الذي من شيعته على الذي هو من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه ونحو هذا. إذ نعم هذا يعني كثير. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال قولوا لا إله إلا الله فهم الكفار قريش، قطع كل الوسائط التي تصلهم بالله سبحانه وتعالى، فإذا يتوجه إلى الله دعاء ورغبة ورهبة واستغاثة واستعانة واستعادة وتوسلا وشفاعة وخوفا وطلبا ونحو ذلك، وهي لا إله إلا الله. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، المقصود من الكلمة هو المعنى ليس مجرد ماذا؟ اللفظ. اللفظ إذا قال لا إله إلا الله ظاهرا هذه ما لا تنجيه في الدنيا، في الدنيا إذا قال لا إله إلا الله كيف نعامله؟ نعامل مع الكافر من المسلم، المسلم ما لم يظهر منه الناقض تقام عليه الحجة ويبين له الأمر، فإن أصر بقي على كفره وإن عاد فذاك. لكن إذا قال لا إله إلا الله أثبتنا له محمد رسول الله، ثبت له الإسلام. ولكن هل في يوم القيامة ما الذي ينفعه؟ مجرد اللفظة أو معنى الكلمة؟ يعني ينفع ماذا؟ معنى الكلمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفع لا إله من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، قال ومن قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، من مات وهو يعلم لا إله إلا الله، من مات وفي قلبه ليس في قوله، من مات وفي قلبه مثقال ذرة، وكون هذا المثقال ثبت في القلب أي له أثر وله معنى، فليس مجرد القول، لأن قولها مع نقضها لا ينفع. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله بالتعلق، بالتعلق هو إفراد الله عندكم بالتعلق، بالتعلق به. والكفار يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله بالتعلق به، أي أنه يتعلق بالله سبحانه وتعالى في جميع العبادات ولا يتعلق بغيره، فلا يستغيث إلا بالله ولا يستغيث بالله، ويتعلق بالله سبحانه وتعالى في جلب النفع ودفع الضر. نعم. هنا أيضا بالتعلق. طيب يمكن استاجه. والكفر بما يعبد من دونه، قال سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. التعلق، التبرع من غير الله والتشبث والتعلق بالله سبحانه وتعالى، والبراءة منه أي مما يعبد من دون الله. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب، البراء من دون ما يعبد من دون الله، كما في الآية التي ذكرتها في قول إبراهيم لقومه وأبيه إنني براء منكم مما تعبدون من دون الله إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وإذ قال إبراهيم إلا قول إبراهيم الآية والذين معه إنا براء منكم ومما تعبدون لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة. إذ قال إبراهيم لقومه إني براء إنا براء منكم ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. التبرؤ مما يعبد من دون الله والتعلق والإيمان بالله وحده لا شريك له. أجعل الآلهة إلها واحدة. ليس المقصود هنا الخالق والرازق والمدبر لأنهم يقولون هو واحد. إذن ما المراد بالآلهة؟ أي ما تقصد والتي تجعل وسائط. هذه عندهم كثير. عندهم إله الذي يقصد في قضية التجارات والذي يقصد في قضية الإنجاب والذي يقصد في مثل سيد بن مدين يعني إذا كان قضية الإنجاب سيد بن مدين إذا كان قضية الزهر والمستقبل كذا سيد عبد القادر يعني هي آلهة كثيرة. هذه جعلها واحدة. هذا إن هذا لشيء عجاب أي يتعجب منه. أي ماذا؟ يتعجب منه. ذلك لأن دين المشركين مبني على اتخاذ الوسائط بينهم وبين الله ودين النبي صلى الله عليه وسلم مبني على إفراد الله جل وعلا. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك شو يعرفون؟ يعرفون أن المراد بالإله ليس المعبود ليس الخالق والرازق وإنما الذي يتخذ للشفاعة والتوسل ونحو ذلك. ويعرفون معنى لا إله إلا الله أي لا معبود أي أنه لا معبود بحق إلا الله. لما قال لهم لا إله إلا الله قال أجعل الآلهة واحدة. إذن عرفوا معنى هذه الكلمة وأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تجعلوا بينكم وبين الله وسائط تدعونه وحده وترجون وحده وتخافون منه وتستعينون به وحده وغيره. فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فهموا المعنى فردوا الكلمة لأنه عندهم آلهة كثيرة اتخذ وسائط إلى الله سبحانه وتعالى. فالعجب إذا كان الكفار يعرفون هذه الكلمة فكيف جهلها من يدعي الإسلام؟ فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار كأبي لهب جهل فرعون هذه الأمة وأبي لهب وغير هؤلاء من الكفر. بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها. بعض الجهل من المسلمين أو ممن ينسب للإسلام يظن أنه يكفيه أن يقول لا إله إلا الله بالقول بس. نقول هذا يكفيك في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله يحكم عليك في الدنيا بظاهر ما قلت. ولكن نحوها يوم القيامة هي أن تصفي العبادة لله سبحانه وتعالى ولا تشرك معه غيره. فإن وقعت في الشرك الأكبر نكر ذلك إسلامك من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحاذق منهم حاذق قوي الذي هو حاد الفهم والذكاء وقوي الذكاء. هذا الحاذق من هؤلاء يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله. وهذا يفسره به يفسر بكلمة التوحيد بهذا المعنى كثير من الأشاعرة والمعتزلة. قل لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله أو لا خالق إلا الله أو لا موجودة لا إله موجود إلا الله أو لا معبود إلا الله فقط. لا هذا خطأ. بل المراد لا معبودة بحق وإلا فالمعبودات بالباطل كثيرة. نعم أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله. عندكم ولا يدبر الأمر إلا هنا موجود. ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله. نعم ولا يدب. نعم موجود عندي ايش عندكم؟ يظن ان معناه لا يخلق ولا يرزق الا الله ولا يدبر الامر الا الله ايش عندكم؟ ها ما هو عندكم الا الله مكرره مرتين؟ جمله واحده. انا عندي مكرره مرتين لا يخلق ولا يرزق الا الله ثم ولا يدبر الامر الا الله. قال فلا خير في رجل جهال الكفار اعلم منه بمعنى لا اله الا الله. لا ذلك لان اعتقاد انه لا خالق ولا رازق ولا مدبر الا الله هذا توحيد الربوبيه الذي يلزم منه افراد الله تبارك وتعالى بالالوهيه. ولكن توحيد الالوهيه هو ان تعتقد ان لا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله لا معبود بحق الا الله. فالذي يكون جاهلا بالكلمه التي تدخله الاسلام فهذا من اعظم الجهل هذا من اعظم الجهل. فالجهل مذموم واعظمه الجهل بالتوحيد واعظمه الجهل باصل التوحيد وهو ماذا؟ الجهل بالله سبحانه وتعالى الجهل بالله سبحانه وتعالى. فلا فرق بين من يجهل كلمة التوحيد ومن يجهل أيضا الإسلام من يجهل الإسلام. فالجهل بكلمة التوحيد هو أصل الجهل عياذا أصل الجهل الجهل بالله سبحانه وتعالى. فالذي يجهل حقيقة معنى هذه الكلمة هو أحق بأن يوصف بالجهل. إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب أي معرفة فهم وتدبر ومعرفة حقيقية قد رسخت في القلب فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وأصل الدين إخلاصه لله سبحانه وتعالى ودين الأنبياء والمرسلين مبني على التعبد لله وحده لا شريك له وأن توحيد الربوبية الاعتقاد بأن الخالق والرازق والمدبر والله هذا من التوحيد وقد أقر به المشركون أن دين المشركين مبني على اتخاذ الوسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. هذا لا بد أن يرتكز في القلب ولا يكون مجرد قول باللسان. وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يكره يشرك به ما هو؟ أن تتخذ بينك وبين الله وسائط ترجوهم تدعوهم تتشفع إليهم تطلب وسائل شفاعتهم والتوسل إليهم ونحو ذلك. وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخره ما هو؟ الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. إيش هو؟ لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله إخلاص الدين لله وأن لا تتخذ وسائط مع الله سبحانه وتعالى. فإن الله لا يرضى أن يعبد معه غيره لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. الذي بعث به الرسل عندكم أرسل ها عند الذي أرسل في نسخة أرسل به الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون كما يشاء ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام ومبنى ذلك الإسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والتصديق لما أخبر سبحانه وتعالى به. وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا بحقيقة الدين الذي هو إخلاصه لله وأن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. أفادك فائدتين أفادك ماذا؟ فائدتين أي الأمور السابقة التي قدمتها لك الأمور التي سبق هي مقدمة إذا عرفتها وأيقنت بها ورسخت في الذهن وفي القلب فإن ذلك ينتج لك فائدتين. الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قيل قل بفضل الله أي بالإسلام وقيل بفضل الله أي بالقرآن وذلك له سبب في النزول فلا يحزنك ما يفعل هؤلاء وافرح بفضل الله سبحانه وتعالى الذي هو القرآن الذي أوتيته وكلام الله رب العالمين أو الإسلام الذي أنزله الله عليك وهو خاتمة الأديان لكن لا يمنع من هذا الاستدلال بعموم الآية، وأن الإنسان يفرح بفضل الله جل وعلا عليه. ومن فضل الله علينا أن بصرنا بحقيقة التوحيد، فإذا علمت حقيقة التوحيد الذي جاء به الأنبياء والمرسلين والذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين، وعرفت ما معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وعرفت ما كان عليه المشركون من الشرك العظيم الذي لا يغفره الله تعالى، فإن ذلك يجعلك تفرح بأن وفقك الله سبحانه وتعالى ومن عليك بأعظم نعمة، وهو ما ذكرنا، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون من متاع الدنيا وزخرفها. فضل الله على العبد يفرح به، ومن رحمة الله بعبده أن من عليه بهذا الفضل. وأفادك أيضا الخوف العظيم، هذا الأمر الثاني، هذا هو الأمر الثاني الذي يفيدك، والفائدة الثانية التي أشار إليها المؤلف. وأفادك أيضا الخوف العظيم، لأنه ما وقع فيه هؤلاء من الجهل بحقيقة التوحيد والوقوع في الشرك هو أيضا محتمل في حقك، فإذا نجاك الله منه فرحت بما نجاك الله، وخفت من الوقوع فيما وقعوا فيه. فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه، يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا آلهة إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. نعم طيب، أفادك أيضا الخوف العظيم، إذا تفرح بما من الله عليك من نعمة، وتخاف من الهول العظيم والشيء العظيم وهو الوقوع في هذا الشرك الذي وقع في هؤلاء، وقد يقع في الشرك بشيء يسير وبالكلمة يقولها والفعل يرتكبه. فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقول وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. في نقص كيف؟ لما ذكر هذا ليش شحن فيه؟ هذا غير، هذا شحن تيمين، لا هذا غير، هذا محمد بن إبراهيم الشيخ تعليقات كتبت له، وهذا الشيخ خير فوزي. نعم. إلى الله كما كان يظن المشركون. الله كما كان يظن المشركون. وقد يقولها. إنها أن تقرب إلى الله كما كان يظن المشركون. كم؟ كما كان يظن المشركون. كما كان يظن المشركون في نسخة هكذا. قال خصوصا إن ألهمك الله تعالى ما قصر عن قوم موسى. إن ألهمك الله زيادة تعالى. إن ألهمك الله تعالى ما قصر عن قوم موسى. ألهمك. فيها. طيب، هنا قوله وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. عدم العذر بالجهل مسألة تحتاج إلى تفصيل، وحصلنا فيها سابقا على كل شيء، وأنه عدم العذر بالجهل ليس على إطلاق، عدم العذر بالجهل ليس على إطلاق، فإنه قد يعذر وقد لا يعذر، ها فديو هذا و... طيب مسألة تحتاج إلى نوع تفصيل لعل من المرجئ والدرس قادم أتركه درس قادم أحسن لأن نفصل وبعدين وقت الأذان قد نتوقف يكفينا هذا إن شاء الله تعالى الدرس القادم نواصل إن شاء الله ها الله أعلم الله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه لا الضرب خلي الجزرية ما الجزرية فصاحة